وما له ومنهم من يقول ربنا ومنهم وَلَا تَنْفَعُ الْفَيْعُ ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما وإلى ربك فارغب.